مالك رحمه الله بدأ لنا هذا الباب بالكريم: من دبر جارية فولدت أولادا بعد تدبير ولدت أولاد من فين؟ منه ولا من زوج زوجها؟ من زوج زوجها ليس منه هو، لأنها لو ولدت منه صارت إيش؟ أم ولد، خرجت من هذا الباب. إذن من دبر جارية فولدت، بعضهم يقول من زوج آخر ولا من زنا، عافانا الله وإياكم، المهم ولدت. هذا الولد الذي جاء بعد تدبيرها يتبعها في كونه مدبر، إن عتقت عتق معها، ولا التدبير مقتصر عليها هي فقط. قبل الإجابة على هذا، لو أن السيد دبر جارية حامل، حملها يتبعها في التدبير ولا ما يتبعها؟ لو أن السيد باع جارية حامل، حملها تبعها في البيع ولا لا؟ لو أن السيد رهن جارية حامل، رهنها تبع جنينها أو حملها تبع لها أم لا؟ تبع لها. وسيأتي لمالك التنبيه على ذلك فيما بعد. إذن من دبر جارية فولدت بعد عقد التدبير، طيب كان لها أولاد قبل أن يدبرها، هي متزوجة وجاءت بأولاد، ثم بعد أن جاءت بأولاد دبرها، فجاءت بأولاد بعد التدبير، أصبح عندها أولاد إيش؟ قبل التدبير وأولاد بعد التدبير. تم تدبيرها ومات السيد، أي الأولاد يتبعونها؟ الذين جاءوا بعد التدبير، لأن ما قبل التدبير لم يحمله العقد. فإذا ماتت هي قبل السيد، التدبير كان لمين؟ للجارية. الجارية ماتت، ما انتظرت حتى يموت سيدها وتعتق، اعتقت نفسها وماتت، بقي اولادها الذين جاءوا بعد التدبير، هل يسقط تدبيرهم او يحلون محل امهم ويمضون في التدبير بعد امهم؟ ايش يقول مالك؟ فولدت ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، ماتت الجارية قبل سيدها الذي دبرها وتركت اولادها. إن ولدها بمنزلتها، إن ولدها 1-2-10 بمنزلتها، كما لو كانت باقية، يسري عليهم التدبير ولا يضرهم موت أمهم، لأنهم دخلوا في عقد التدبير في وجود أمهم. قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ثبت لهم من شرط التدبير، إن مت فأنت حرة، أو أنت حرة بعد موتي، وتبعها أولادها، فلهم هذا الشرط كذلك. ولا يضرهم هلاك أمهم، ولا يضرهم في التدبير هلاك أمهم، راحت بنفسها وبقيهم ببقية الشرط. فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث، فإذا مات الذي كان دبر الجارية، جاء هنا الشرط، جاء محل العتق بالتدبير، ننظر كم ولدها، 1-2-3 جاءوا بعد التدبير، كم ثلث الميت؟ ان كان ثلث الميت، اولا الاولاد عتق من كل واحد منهم الثلث، هذا مضمون، باقي الرقاب كم يوجد من ثلث التركة؟ يوجد من ثلث التركة ما يكفي قيمتهم كاملة، اذا عتقوا جميعا. يوجد من ثلث التركة ما يكفي لعتق نصفهم، ماذا نفعل؟ نقسمهم ولا يعتق من كل واحد نصفه بالاضافة الى ثلثه في نفسه، ويكون باقي فيه من الرق ايش؟ السدس.